الرسالة الأولى في حلقة هذه الليلة وردتنا من السائل عبد الله أحمد عطية الزهراني من تهامة، يقول: لقد صمت تنفلا عدة مرات وعلي قضاء من رمضان أخرته إلى سنين طويلة جهلا مني بالحكم، وكذلك لو علي صوم كفارة وأنا مستمر في هذا التنفل، فهل فعلي صحيح أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على محمد. وبعد، فإنه ما تقرب إلى الله جل وعلا بشيء أحب إليه مما افترضه على العباد، ولا ينبغي للإنسان أن يتقرب بالنوافل وذمته مشغولة بالفرائض، والله لا يسأل العباد عن النوافل إذا لم يفعلوها، وإنما هم إذا فعلوا النوافل أثابهم عليها جل وعلا بجزيل الثواب، وإذا هم تركوها فقدوا ما أعده الله جل وعلا للمتنفلين. والمؤاخذة إنما هي على ترك الفرائض أو التكاسل عنها أو التهاون بأدائها، والإنسان إنما يطالب بهذه الواجبات، فهذه الفرائض التي هي الصلوات الخمس في أوقاتها وصوم رمضان وأداء الزكاة عند وجوبها وحج بيت الله الحرام في العمر مرة مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه هي دعائم الإسلام الخمسة، وهي عمده التي لا يقوم الإسلام بدونها. وإذا تساهل الإنسان بهذه الأمور فقد أخل بأعظم ما يؤمله من المكاسب والتجارة، ويأثم الإنسان إثما كبيرا إذا تنفل مع وجود بقاء الفرائض عليه، ولا سيما في مثل ما ذكره السائل في أمور متكررة. فعلى من كان عليه قضاء من شهر رمضان أن يبادر إلى أدائه، فإن كان مضى له أكثر من سنة، يعني أنه ليس من رمضان الماضي، فإن عليه القضاء والكفارة، أن يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف صاع من أرز أو بر أو تمر أو غير ذلك من أطعمة البلد التي هو فيها، وعليه أن يبادر إلى القضاء، فإنه لا عهد مع الإنسان من ربه متى تأتيه المنية وكيف يقدم على الله سبحانه، وقد أخل بأعظم واجبات الدين وهي أركانه، فعلى الإنسان أن يبادر إلى ذلك وأن يقضي ما وجب عليه. أما إذا أدى الفرائض وتقرب إلى الله بالنوافل فإن الله يصون سمعه وبصره ولسانه وسائر جوارحه عما حرم الله، ويجيب دعوته إذا دعاه، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل جيم عين دال نون من العراق ناصرية، يقول: بعد التبول وفي بعض الأحيان أشعر بخروج بعض قطرات البول، ولجهلي أقوم وأغسل كامل جسمي بالماء، وفي كثير من المرات وأنا في الصلاة أشعر بخروج البول فأذهب وأتيمم وأعيد الصلاة، أرشدوني ماذا أفعل جزاكم الله خير. الذي يظهر أن هذه وسوسة من الشيطان، والشيطان يركض على الإنسان بكل وسائل الإفساد، وقد أعطانا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم علاجا لمثل هذه الأمور، فأمر من يحصل له مثل هذه الوسوسة في البول بأن يرش ذكره وأنثيه عند الوضوء، إذا انتهى من وضوءه أخذ حفنة ماء بيده وصبها على ذكره وأنثيه حتى يبقى المكان وما حوله رطبا، فإذا أحس بشيء من الرطوبة ينصرف ذهنه إلى الماء الذي وضع. فهذا مما أعطانا إياه الرسول الكريم من العلاج، والذي أنصح السائل به ألا ينصرف إلى شيء من هذه الأمور. أما الاغتسال لمجرد ذلك فهذا إسراف وتجاوز للحد، وهو أيضا من الوسوسة السيئة، والنبي ذكر عليه الصلاة والسلام أن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فهو لا يزال يغري الإنسان بارتكاب هذه الوسوسة. فأنصح السائل أن يجتهد ولا يلتفت إلى شيء مما يحس، فكثيرا ما يحس الإنسان بذكره أن فيه شيئا يتحرك، ولكنه لا ينسى أن قد تكون في الذكر أيضا فقاقع هوائية تنتقل من الذكر، فيحس الإنسان بحركتها في جوف الذكر، فلا ينصرف أبدا حتى يخرج شيء واضح يقين لا لبس فيه، أي بولا رطبا يحس ببول الرطب بين. أما مجرد الإحساس والشعور فهذا من وساوس الشيطان وأعماله لإفساد عبادة المرء عليه. وبالصبر والعناية والأخذ بوصايا الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الإنسان من كثير من هذه الوساوس، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يقول السائل أيضا في رسالته: ما هي الآيات التي تدل على قيام الساعة قبل وقوعها؟ الله سبحانه وتعالى اختص بتوقيت علم الساعة ولم يعطه أحدا من العباد، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآيات. وإنما أعطانا نبينا صلى الله عليه وسلم علامات وأمارات ودلائل تسبق قيام الساعة، فإذا وجدت هذه الأشياء فقد أوشكت الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت في نفس الساعة، ويقول: أنا والساعة كهاتين وألصق بين أصبعيه، يعني أنه بعث بعثته مقارنة للساعة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل في بصرى، يعني عند الشام. وهذه النار خرجت في سنة 654 من الهجرة من عند المدينة. وهناك علامات كثيرة، والعلامات الكبرى التي هي خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وقتل الدجال وخروج يأجوج ومأجوج، هذه إذا جاءت فقد أوشكت القيامة على القيام. وآخرهن خروج الشمس من مغربها، إذا عادت الشمس للمشرق من المغرب فقد انتهت العمارة، عمارة الكون الذي نحن نعيش عليه، وآذن الله بالخراب. أما تحديد وقت الساعة فلم يحدده الله جل وعلا لعباده، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: ما هو الحدث الأكبر والأصغر؟ الحدث الأكبر هو الجنابة، والحدث الأصغر هو انتقاض الوضوء ببول أو غائط أو ريح، ويلحق بالريح النوم، ويلحق به أكل لحم الجزور وما أشبه ذلك من النواقض. هذه نواقض الوضوء هي الحدث الأصغر، والجنابة هي الحدث الأكبر، ويلتحق بالحدث الأكبر الحيض والنفاس، إلا أنه حدث مستمر طويل الأمد، والله أعلم. جزاكم الله خير. يقول أيضا: ما هو الوقت الصحيح لصلاة الليل، وهل يجوز أداءها بعد صلاة العشاء مباشرة؟ صلاة الليل تبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا كله وقت لصلاة الليل. وإذا أمن الإنسان واطمأن إلى قدرته على القيام آخر الليل فإن الصلاة آخر الليل أفضل. وإذا خشي ألا يقوم فالأفضل في حقه أن يصلي تهجده قبل أن ينام، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة أن النبي أوصاه أن لا ينام إلا على وتر، وأوصاه كذلك بركعتي الضحى، وهذا ثابت في الصحيح. وأفضل أوقات الليل إنما هي الثلث الأخير من الليل، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام إلى أن ينتصف الليل ثم يقوم فيصلي بمقدار ثلث الليل، ثلث الليل، ثم ينام سدس الليل قبل صلاة طلوع الفجر، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من المستمع أحمد بن عبد الرحمن المطرودي من بريدة من متوسطة إمام الدعوة. يقول في رسالته: إذا كان هناك أناس لا يصلون أبدا وقد حاولت معهم كثيرا فلم أستطع، ودائما يكون ردهم سيئا للغاية، وأمري لهم لا يزيدهم إلا عصيانا لأمر الله سبحانه وتعالى، فهل برئت ذمتي من هؤلاء أم أنني أكرر عليهم ما أقوله مع العلم أنهم لا يبالون ولا يسمعون للنصيحة؟ أفيدوني أفادكم الله. الإنسان مطالب بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يصبر على ما يلاقيه. وقد قال ربنا في محكم الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصبر مطلوب من يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف، وأن لا ييأس، فإنه لا ينبغي للإنسان أن ييأس من هداية الناس، وإنما عليه أن يستعمل الرفق والأناة والحلم والحكمة، وأن يكون رشيدا بصيرا بما يقول، وأن لا يغضب إذا لم يأتمر بأمره. فإن طريقة الرسل أنهم ما كانوا يواجهون الناس بالعنف، وإنما يدعون إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا يصح للإنسان أن ييأس، بل يأمر وينهى ويرشد ويذكر بحكمة ولباقة وعقل، وإذا صبر على ذلك فإنه حري بالتوفيق إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائلة زينب زكريا هارون أحمد من السودان من تبالة، تقول: ما المقصود بالصلاة الوسطى؟ الصلاة الوسطى اختلف العلماء فيها، وأصح أقوالهم أنها صلاة العصر، وقد جاء بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شغل الكفار المسلمين في غزوة الخندق في المدينة، فإن النبي قال: ملأ الله بطونهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هكذا جاء في الصحيح، وبعضهم رأى غير ذلك، ولكن الصحيح في ذلك هو ما ذكرت، وهو أنها صلاة العصر، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول في رسالتها الأخت زينب أيضا: لو فاتتني بعض الأوقات من الصلاة فلم أصلي الصبح والظهر والعصر، وحان وقت صلاة المغرب وأردت الصلاة، فهل أبدأ من الصبح أم أصلي المغرب وبعدها أقضي الصلوات الأخرى؟ أفيدوني أفادكم الله. في الحقيقة لا أدري هذا السؤال، هل الشخص السائل يقصد أنه نسي أو نام فلم يتذكر أو لم يستيقظ إلا قرب المغرب؟ فإن كان هذا هو الحال فإن عليه أن يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب. وإن كان إنما ترك الفجر والظهر والعصر والمغرب أو والعصر تعمدا، فإن كان تكاسلا فقط فعليه أن يبادر للقضاء، وإن كان تعمدا بعدم المبالاة فقد اختلف العلماء هل من ترك صلاة حتى عمدا حتى خرج وقتها هل يقضي تلك الصلاة أو أنه لا قضاء لتلك الصلاة، بمعنى أن من تعمد الصلاة ترك الصلاة فقد خرج من الإسلام. والصحيح فيما أرى أنه لا قضاء على من تعمد ترك الصلاة إلى أن يخرج الوقت بالكلية، وإنما عليه أن يتوب إلى الله وأن يكثر من النوافل. فإن كانت هذه السائلة قد نامت عن صلاتها أو نسيتها حتى جاء المغرب فإنها تقضي الصلوات بالترتيب، وإن كانت لا تركتها متعمدة. فإن كان تعمدها بنية ألا تصلي فإنه لا قضاء عليها، لأن هذه بمثابة الردة عن الإسلام. وإن كانت لا متكاسلة فلتقضها ولتتب إلى الله جل وعلا، لأن هذا إثم ومنكر وإجرام في حق نفس العبد واستعمال لها في مساخط الله. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يسدد خطى الجميع وأن يجنبنا جميعا المزالق، إنه جواد كريم، الله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المرسلة عين ألف ألف خاء من السودان، تقول في رسالتها: أعاني من مرض التهابات في الرحم، ودائما تكون عندي إفرازات في كثير من الأوقات، وتعالجت مرارا ولم تنتهي، مما يدخل الشك علي في أني غير طاهرة، لأن ملابسي دائما ملوثة من هذا السائل الذي صعب علي التخلص منه بالغسل، وأحيانا في أثناء الصلاة وأحيانا قبلها، فإذا صليت به بغير اهتمام لتلوثه في موضعه، فهل أنا غير طاهرة وهل صلاتي مقبولة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا كان هذا الخارج لا ينضبط وحالته مستمرة ولا تستطيع السائلة أن تتحكم بأمره، فإن هذا بمثابة سلس البول، صلاتها صحيحة، تتوضأ وتستنجي للصلاة، وإذا خرج بعد ذلك فلا شيء عليها. فإن استطاعت أن تجعل لصلاتها ثوبا خاصا وأن تستعمل حفاظة تمنع من تسرب هذا السائل إلى ملابسها أثناء الصلاة فهذا أحوط. فإن كانت غير قادرة على هذا وليس لها إلا ثوبها الذي تلبسه ولا تتمكن من أن تتخذ ملابس خاصة للصلاة، أو لا تستطيع أن تستعمل آلة جهازا حافظا ما تستعمله النساء، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو يقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وهو جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، ويقول إنما بعثتم ميسرين، فلا حرج عليها إن شاء الله. وإذا لم تستطع أن تتحكم بالملابس فكذلك بمثابة من به سلس البول، فإن من به سلس البول يستمر هذه الرطوبة وتصيب ملابسه، وإذا كان الأمر لا يستطيع الإنسان أن يتحرز منه فهو عفو ومتسامح فيه بلطف الله جل وعلا وإحسانه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائلة التي رمزت لاسمها بقولها أختكم في الإسلام من العرض، تقول في رسالتها لقد جاءتني العادة الشهرية وأنا في 13 من عمري ولكن لم أصم لمدة سنتين، أفيدوني جزاكم الله ما الحل، مع العلم أن والدتي لم توجهني إلى ذلك. الجواب في هذا إذا كانت السائلة جاهلة بالحكم فإنه يكفيها القضاء أن تقضي الشهرين ولا شيء عليها بعد ذلك، وإن كانت تعلم أنه واجب عليها أن تصوم وإنما تكاسلت فإنها تقضي وتكفر عن كل يوم بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو رز أرز أو غيره من الأطعمة عن كل الشهر الشهرين اللذين لم تصمهما، وهذا هو جواب هذا السؤال والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول أيضا عندي ذهب يقدر ب50,000 ريال وبعضه ألبسه والبعض الآخر ألبسه في الحفلات، أفيدوني كم زكاته وهل يزكى الذهب الذي يستعمل للزينة؟ ذكرت في مرات مضت في بعض حلقات هذا البرنامج أن المسألة في زكاة الذهب والفضة وزكاة الحلي بالذات مسألة خلافية بين أهل العلم، وأن الأئمة الثلاثة وأتباعهم مالكا والشافعية وأحمد ومن تابعهم لا يرون وجوب زكاة الحلي، وذكرت أن الملبوس وذكرت أن أبا حنيفة وأتباعه يرون أن فيه الزكاة لبس أو لم يلبس، ورأى هذا الرأي أيضا بعض أتباع المذاهب الثلاثة، والصحيح عندي أن الزكاة واجبة في الحلي المستعمل والذي لا يستعمل، ومقدار الزكاة ربع العشر إذا بلغ نصابا، إذا كان وزنه من الذهب يزن 20 مثقالا ويقدر بحوالي 11 جنيها ونصفا، فإذا بلغ هذا القدر فإن فيه الزكاة والله أعلم. بارك الله فيكم. في آخر رسالتها تقول نحن أختان ماتت أمنا وورثنا منها 13,000 ريال وزوجي يعطيني فلوس من نفس خالصة، وكذلك أختي وضعت فلوسها معي وما يأتيها من زوجها أيضا تضعه معي، وزوجها لا يدري وأنا أتاجر فيه ولا تعلم كم الفلوس، ولكن هي راضية بكل ما أتصرف به. سؤالي أفيدوني جزاكم الله خير، هل يلحقني إثم في تصرفي هذا بسبب عدم معرفة زوج أختي بهذا أم لا؟ بالنسبة لزوج أختك فما دام المال لأختك فلا حرج عليك، لأن المال للمرأة وليس للزوج، وإنما الممنوع أن تأخذ المرأة من مال زوجها لتتجر به وتجعله خاصا بها، أما أن تتاجر بمالها أو أن تعطيه من يتاجر فالصحيح من كلام أهل العلم أنه لا حجر عليها، ولا يملك الزوج التصرف في مالها، وإن قال بعض أهل العلم أن المرأة لا تملك التصرف في مالها إلا بإذن زوجها فهو كلام لا دليل عليه. والأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تفعله نساء الصحابة يدل على خلاف ذلك، وهو أن المرأة من حقها أن تتصرف في مالها بالصدقة والمتاجرة وغير ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السيدة ألف ميم من الرياض مصرية الجنسية، تقول: جئت للمملكة للعمل منذ 5 سنوات بعد أن توفي زوجي، وأنا أعمل مربية أطفال بالرياض في أحد البيوت. سبق لي أن أديت عمرتين بعد ما جئت للمملكة، وأديت فريضة الحج أيضا التي هي حجة الإسلام، وحججت مرة أخرى تطوعا، ولكن لم يكن معي محرم لا في العمرتين ولا في الحجتين. أفيدوني، هل حجي وعمرتي صحيحة أم لا؟ الجواب: الحج والعمرة من المرأة ولو لم يكن معها محرم حج صحيح، وهي تأثم إذا سافرت للحج أو العمرة بدون محرم. لكن إذا كانت بمثل هذه الحالة وسافر أصحابها ومن هي عندهم وذهبت معهم ولا تستطيع البقاء دونهم أو لا يتركونها، فلا حرج إن شاء الله عليها. والأصل السفر بدون محرم ممنوع، لا يحل للمرأة أن تسافر من بلدها إلى أي مكان آخر مسافة السفر، أن تنشئ سفر إلا معها ذو محرم، إلا عند الضرورة، كمن تسافر فرارا بدينها، أو من تسافر لأنها لم تجد ما تأكل وخشيت على نفسها، فهذه من الأسفار الضرورة التي تحتمها الضرورة، والله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، والله أعلم. تقول في آخر رسالتها: ما كفارة ذلك؟ لا كفارة لذلك إلا التوبة إن كانت قادرة على اصطحاب محرم ولم تصطحب، أو قادرة على البقاء بدون مشقة في المنزل إذا سافر مستخدموها. أما إذا كانت لا تستطيع البقاء بدونهم وسافروا إلى مكة وسافرت معهم، فلا شك أن الأفضل في حقها أن تعتمر وأن تحج إذا حج، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل الطاهر الطيب القسم من السودان الخرطوم، يقول في رسالته بأن هناك من يجيب في الإذاعة لدينا في برنامج رأي الدين على عدة أسئلة، وأجاز صحة الحجابات والمحايات والبخرات، وأجاز صحة دفن الميت في فناء المسجد، وأجاز عدم نشر هذا الميت لو كان مدفونا منذ أمد بداخل المسجد، وأجاز الصلاة في المسجد الذي فيه ضريح، وأجاز بناء القباب على الموتى، وأجاز أيضا استعمال السبحة. أفيدونا، ما حكم هذه الأمور بالرغم أنها منتشرة كثيرا؟ الحقيقة أن هذه الأمور ما كان منها عباديا فمرجعه إلى ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويترك من البشر إلا ما قاله سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فبناء القباب على الأضرحة مخالف لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لعن صلى الله عليه وسلم الذين يبنون على القبور. وثبت عن أبي الهياج الأسدي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد قال له: ألا أبعثك إلى ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ فالذي يبني على القبور قبابا ويبني أضرحة هذا في الحقيقة ممن يعينون على الشرك ويهيئون وسائله وأسبابه. والدفن الأموات في المساجد هذا أيضا من البدع المنكرة ومن وسائل الشرك، فقد يأتي اليوم الذي يظن بأن المدفون يتقرب إلى الله بالتمسح بقبره، كما هو الواقع في كثير من بلاد العالم الإسلامي التي تدفن موتى القبور في بعض المساجد، أو تبنى بعض المساجد على قبور بعض الأموات، وكل ذلك منكر. فالمسجد الذي يبنى لأجل القبر لا تصح الصلاة فيه، والمسجد الذي يدفن فيه القبر يجب أن ينبش القبر ويدفن في مقابر المسلمين. أما موضوع السبحة فإذا استعملها الإنسان وظن أن ذلك سنة فهذه بدعة، وإذا استعملها عبثا فلا شيء عليه في ذلك، فهو من العبث الذي ينال إثمه وتفريطه بوقته. وكما قلت يجب أن يعرض قول كل قائل على كتاب الله والسنة رسوله، فما أجازه وأقره الكتاب والسنة اعتبر، وما رده الكتاب والسنة فهو مردود، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.